إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال ربنا تبارك وتعالى في كتابه العزيز: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. والدور التي يمر بها ابن آدم حتى يستقر في الباقية أربع هي: بطن أمه، فإذا دفعه الرحم صار في الدار الثانية في دار الدنيا، فإذا مات كان في البرزخ حتى يقيم الله تبارك وتعالى الساعة، ثم تكون الباقية إما في الجنة وإما في النار. والدار الآخرة المذكورة في الآية إنما هي الجنة، لأن الله تبارك وتعالى جعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، وذكر أن العاقبة للمتقين، وهي دار الباقية التي إذا استقر فيها العبد أنعم الله تبارك وتعالى عليه بالنعم كلها، من رؤية الله تبارك وتعالى في الجنة وما وراء ذلك من النعيم المقيم. وقد ذكر الله تبارك وتعالى إرادة العلو في الأرض والفساد، فدل على أنهم من باب أولى لا يعلون في الأرض ولا يفسدون، لأن الله تبارك وتعالى جعل الإرادة منفية، فإذا كان ذلك كذلك فما وراءه من باب أولى. والناس في هذا على ثلاثة أقسام: فمنهم من يعلو ويفسد ويفسد، وهذا لا بد أنه توفرت له الإرادة ثم وقع منه العلو والفساد في الأرض، فهذا قسم. وثان وهو من لم يرد ولم يعلو ولم يفسد، فانتفى عنه الأمران جميعا، الإرادة والعلو والفساد. فهذا بأعلى المنازل، وهذا القسم هو الذي ذكره الله تبارك وتعالى بحسن العاقبة في هذه الآية الكريمة. وقسم يريد العلو في الأرض والفساد ولا يقدر على ذلك، فهو مأثوم مأزور لإرادة السوء. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، والعاقبة للمتقين. والإفساد في الأرض لا يكون بهدم الدور وإتلاف الزروع وإزهاق الأنفس فقط، وإنما هو ارتكاب المعاصي. فارتكاب المعاصي هو سبب الفساد في الأرض. والله تبارك وتعالى قد أمرنا بألا نرتكب المعاصي وألا نقارف السيئات، كما هو أظهر أقوال العلماء في قوله تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، أي لا ترتكبوا السيئات ولا تقترفوا المعاصي، وأتوا الحسنات وأطيعوا رب الأرض والسماوات. فالإفساد في الأرض إنما هو بارتكاب المعاصي فيها ومجانبة ما أمر الله تبارك وتعالى به وما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الهدى والنور والحق المبين. الدار الآخرة والجنة والنعيم المقيم جعلها الله تبارك وتعالى للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، يعرفون الحق ويتواضعون للخلق، ولا يمازج قلوبهم شيء من كبر، فلا يردون الحق ولا يحتقرون الخلق، وإنما يخضعون لما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الهدى والخير والحق المبين. وأما الذين يتكبرون على ما أنزل الله فأولئك ما جعل الله تبارك وتعالى لهم في الآخرة من نصيب، وجعل الله تبارك وتعالى لهم النار خالدين مخلدين فيها أبدا، لأن الكبر يكون على الحق ويكون على الخلق، فمن تكبر على الحق فرده بغضا له وكراهية للأخذ به، فهذا أحبط الله عمله في الدنيا والآخرة، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. فهذا الكبر ليس لصاحبه في الجنة من نصيب. وأما الكبر على الخلق باحتقارهم وازدرائهم مع بقاء أصل الإسلام في القلب، فإن صاحبه ليست له الجنة مطلقة من غير سقف عذاب، وإنما إذا دخل النار عذب وهذب وصفي، حتى إذا ما وقع ذلك أخرج فأدخل الجنة، ولا يدخل النار إلا من استحق العذاب، ولا يهلك على الله إلا هالك، ولا يخلد في النار من كان معه أصل الإسلام، فإن الموحد لا يخلد في النار أبدا، وإن مسه قبل دخول الجنة ما مسه من العذاب. فما هي عقيدة أهل السنة والجماعة؟ دلت عليها نصوص الكتاب والسنة، وعلى ذلك انعقد إجماع الأمة، فلا مرية في ذلك ولا شك فيه. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون، فنفى الإرادة أصلا، فلا يقع منهم علو في الأرض ولا فساد، وإنما قلوبهم مخبتة لله جل وعلا. والإصلاح لا يكون إلا باتباع الكتاب والسنة، فإن الله تبارك وتعالى أعلم بمصالح خلقه، والله رب العالمين أعلم بمن خلق وأعلم بما خلق، والله تبارك وتعالى جعل الأمر متنزلا قدرا وشرعا بين السماوات والأرض، فأرسل الرسل وأنزل الكتب وأمر ونهى ووعظ وزجر من أجل أن يصير الناس إلى الصلاح وأن يأتوا في الحياة بالإصلاح. فإذا خالفوا منهاج النبوة فهو الفساد والإفساد. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، والعاقبة للمتقين. والله جل وعلا قد ذكر لنا في القرآن العظيم وصايا، كما في صدر سورة سبحان، ومن ذلك ما نهى الله تبارك وتعالى عنه من مشية الخيلاء والتبختر في الأرض، ولا تمشي في الأرض مرحا. ثم بين الله تبارك وتعالى للإنسان قدره ووضعه في حجمه، فلا يتجاوز ذلك صعودا، ولا يستطيع أن ينزل به أرضا، ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. فإنك لا تستطيع أن تشق الأرض ولا تستطيع أن تنزل فيها ولا أن تثقبها ولا أن تخرق الأرض، لا تستطيع شيئا من ذلك، كما أنك لا تستطيع أن تفرع الجبال طولا. إنما أنت قليل، إنما أنت حقير يا ابن آدم، فلا تتجاوز قدرك وكن حيث وضعتك، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. وفي وصية لقمان لابنه بعض من هذا أيضا، قصه الله تبارك وتعالى علينا في كتابه العزيز: ولا تصعر خدك للناس كحال المستكبرين المتكبرين، يعرض عن محدثه ويلوي عنقه عن مكلمه استكبارا وأنفة وكبرا. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. المختال في هيئته، والفخور في لفظه وبكلامه، فهو يفخر على الناس بلفظه ومنطقه، وهو يختال متجبرا متكبرا بهيئته، وليس شيئا في حقيقة الأمر إلا أن يكون متبعا للدين الأعز، آخذا بالشرع الأغر، سائرا خلف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإلا فما هو؟ أوله نطفة مزرة، وآخره نجيفة قذرة، وهو ما بينهما يحمل العذرة. فهو مرحاض متحرك، ولكن الله جل وعلا أبى إلا أن يجعل ذلك مستورا. فما لابن آدم والفخر، والمرء حيث رأى الناس، كما إذا قيل لإنسان ما ترى الناس، يقول أراهم ذبابا وأراهم هباء، ولا أكاد أرى أحدا، فيقال له وهم يرونك كذلك. وإذا قيل أرى الناس من كان صالحا فهو خير مني، ومن كان طالحا فأنا على الخوف من أن أكون مثله أو أصير إلى حاله أو أدنى منه. فإذا قال ذلك قيل له وهم يرونك كذلك، يرفعون قدرك ويعزون شأنك، لأن من تواضع لله رفعه الله تبارك وتعالى. ألا إن هذا الدين العظيم يعلم الإنسان قدره ويضعه حيث ينبغي أن يضع نفسه، إن هو إلا عبد لله تبارك وتعالى، ولا قيمة له إلا بوصل القلب بالرب جل وعلا إيمانا وإخباتا وإنابة وخشوعا، مع إقامة الجوارح على شرع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما بلغه عن ربه، فيعلي الله تبارك وتعالى قدره ويرفع الله رب العالمين شأنه. والذين كفروا بربهم جل وعلا هؤلاء أخبر الله رب العالمين أن شأنهم أحط من شأن الحيوانات، أولئك كالأنعام بل هم أقل من الأنعام مرتبة وأحط من الأنعام رتبة، لأن للأنعام وظيفة في الحياة تؤديها. وهذا ما وظيفته؟ إن الله جعل الأنعام مسخرة وجعلها مؤدية لوظائف في الحياة مبهرة، وهي لا تتخلف عن أداء وظيفتها في الحياة، إذ هي مسخرة لأداء وظيفتها التي لأجلها خلقها الله رب العالمين. وهذا الإنسان ما وظيفته؟ إن أعتق نفسه من إطار عبوديته لربه فشمخ بأنفه وصعر خده ومشى في الأرض مرحا، وكان ذلك كالفرع على أصل مستقر في قلبه من كبر كامن فيه، إذ يكون الكبر كذلك في القلب كما يكون الإعجاب بالأفعال، فالكبر في القلوب والإعجاب بالأفعال يستكثرها يتعاظمها يدل بها على الله تبارك وتعالى، وهو الذي وفق إليها وأقدر عليها، ولكنه يعجب بعمله فيحبط الله رب العالمين عمله ولا يثيبه على ذلك، بل يعاقبه ويعذبه على سوء طويته وخبث سريرته وما كان من إدلاله بعمله على ربه. وإن أمين التائبين لأحب إلى الله من زجل المسبحين، ولأن تبيت نائما وتصبح نادما أحب إلى الله تعالى من أن تبيت قائما وتصبح معجبا، لأن الله تبارك وتعالى لا يحب العجب بل يذمه جل وعلا ويبغضه، ولا يحب الكبر بل جعل النار مثوى للمتكبرين. وجعل الله رب العالمين الناس إذا ما استكبروا فشمخوا بأنوفهم على الحق الذي أنزله، جعلهم مصروفين عن هذا الحق لا يهتدون إليه ولا يهدون إليه. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وقوله جل وعلا بغير الحق صفة كاشفة، فلا يقولن أحد أنا إنما أتكبر في الأرض بالحق. الكبر مذموم لا يكون أبدا لا بحق ولا بغير حق. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، فجعل الله تبارك وتعالى هؤلاء مصروفة قلوبهم عن الحق الذي أنزله الذي لا يعمى عنه بل لا يعشو عن سناه إلا منتمص الله رب العالمين على عين بصيرته فصار أضل من حمار أهله لا يهتدي لخير ولا يسترشد برشد وإنما هو من حصب جهنم عياذا بالله وليادا بجنابه الرحيم. الله رب العالمين جعل لنا في هذه الحياة وظيفة وهي عبادته ولا تؤدى حتى يصير العبد عبدا حقيقيا لله الذي خلقه وسواه وكلفه، ومن استكبر على ذلك فخالط قلبه شيء من ذلك الكبر الذي نهى الله تبارك وتعالى عنه أدخله الله رب العالمين النار. كما عند مسلم في صحيحه برواية عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا وأن تكون نعله حسنا. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مصححا: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. بيّن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من استكبر على الحق أدخله الله تبارك وتعالى النار. من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر على الحق، والكبر على الحق أن يبغضه وأن يكره ما أنزل الله تبارك وتعالى على رسوله صلى الله وسلم وبارك عليه. من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر أدخله الله تبارك وتعالى النار. الذي يستكبر على الحق خالد في النار إذ هو كافر بالحق الذي أنزله الله، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. أحبطها الله رب العالمين دنيا وآخرة ومآلهم إلى النار. ومن استكبر على الخلق فهو معذب بذلك حتى يتطهر من ذلك الذي ألم به من الكبر، ثم إذا شاء الله تبارك وتعالى ومتى شاء أخرجه الله برحمته من النار، وأخرجه بشفاعة الشافعين إن شاء، ثم أسكنه الجنة ونعم القرار. من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر دخل النار. والله رب العالمين حرم الجنة على المستكبرين. لا يدخل الجنة إلا من كان طيبا محضا، ولا يكون طيبا محضا من خالطه شيء من ذلك الخبث الذي تلوث ذرة منه البحر المحيط إذا ما زجت. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر أدخله الله تبارك وتعالى النار. فقال رجل مستشكلا لأنه لم يعلم حد الكبر ولا تعريفه، فظن أن ما يعلمه كبرا، فقال: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا وأن تكون نعله حسنة. فحسب أن ذلك من الكبر، وإذا ففيه لا ذرة بل ذرات، بل ما وراء ذلك كالجبال الراسيات إذا كان ذلك من الكبر كما ظن رضي الله تبارك وتعالى عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مصححا: إن الله جميل يحب الجمال، إن الله جميل يحب الجمال، أي يحب التجمل. أما ما كان من الجمال خلقة فهذا ما لا مدخل للإنسان فيه. وكل ما خلق الله تبارك وتعالى حسن، فما في الحديث الذي صححه في الصحيحة رحمة الله عليه وأخرجه الطبراني أن رجلا قد أسبل إزاره فرآه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأسرع أو هرول خلفه فقال له ارفع إزارك، فقال يا رسول الله إن بقدمي حنفا أي اعوجاجا تصطك ركبتاي. فهو إنما يسبل الإزار لأجل أن يواري تلك السوءة كما ظنها. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مصححا كل ما خلق الله حسن، كل ما خلق الله حسن. فكان لا يرى يعني ذلك الرجل بعد إلا وإزاره إلى نصف ساقيه رضوان الله تبارك وتعالى عليه. إن الله جميل يحب الجمال، أي يحب التجمل، فهذا ما للإنسان فيه مدخل. وأما ما كان جمالا خلقة فهذا ما لا مدخل للإنسان فيه. ولقد يكون الإنسان ذا سريرة حسنة ويكون ذا مظهر تنزلق عنه الأعين وتقتحمه احتقارا وازدراء، وهو عند الله بمثال، ولكن له عند الله تبارك وتعالى ما له من القدر المعلى من أجل حسن سريرته وسلامة طويته واستقامة نيته وما عليه عقد قلبه من إيمان راسخ كمثله الجبال. وإن كان غير حسن الصورة ولا بهي الطلعة، لأن الله تبارك وتعالى لا ينظر إلى صوركم ولا ينظر إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وينظر إلى أعمالكم. فجعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما أخبر عن ربه تبارك وتعالى هذا الأمر تصحيحا للذي ظن، من الذي ظن أن الإنسان إذا حسن توبة وأجمل نعلة يكون متكبرا فيكون مذموما فيلم بقلبه ما يلم بقلوب المستكبرين فيغشى النار وبئس القرار. فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله جميل يحب الجمال. وفيه صفة من صفات ربنا جل وعلا وهي صفة الحب، صفة المحبة. إن الله جميل يحب الجمال، كما أنه جل وعلا يبغض من يستحق البغض وهو يحب من يستحق الحب وأتى بأسبابه، فهي صفة من صفات ربنا جل وعلا نثبتها لله تبارك وتعالى، كما هو قانون سلفنا الصالحين في صفات ربنا المثلى جل وعلا. أننا نثبت المعنى فهو ظاهر مكشوف، وأما الكيفية فإننا نكلها إلى الله جل وعلا. وكذلك الشأن في جميع صفات ربنا، كما قال مالك رحمة الله عليه تبعا لشيخه ربيعة رحمه الله: الاستواء غير مجهول، وفي رواية الاستواء معلوم، فهو مكشوف المعنى. الرحمن على العرش استوى. فلما سئل عن هذه الآية أخذته الرحضاء، ثم لما أفاق مما وقع عليه قال: الاستواء غير مجهول، الاستواء معلوم لغة، وإنما كلم الله رب العالمين الخلق في القرآن العظيم بما يفهمون، وأنزل القرآن العظيم بلغة عربية مبينة بلسان عربي مبين. ولم يكلمنا الله تبارك وتعالى بما لا معنى له حاشاه، ولا بالألغاز ولا بالأحادي، فيخبرنا أنه جل وعلا استوى على عرشه ثم يقول: إياكم أن تثبتوا ما قررت وذكرت في القرآن العظيم. وقد ذكر ذلك واضحا مكشوفا هكذا في 7 مواضع في القرآن العظيم، وما وراء ما ذلك من الأدلة لا يعلمه إلا الله رب العالمين في الكتاب وفي السنة وفي الفطرة، وكذلك في العقل وفي الحس، وأيضا بإجماع الأمة. فخاطبنا الله تبارك وتعالى بما نفهم، لم يخاطبنا بالألغاز ولا بالأحاجي، فيخبرنا أنه استوى على عرشه، ثم من آمن بذلك وأثبته يكون مشبها لله بخلقه، حاشا لله، بل هو كما أخبر الله رب العالمين. ولكن الاستواء معلوم والكيف مجهول، فنقطع الطمع عن معرفة كيفيته، فنفوض الكيفية للمعنى كما يقع في ذلك المفوضة، وهم من أحط من انتمى إلى القبلة، لأنهم يفوضون المعنى ويفوضون ما وراء ذلك كما هو معلوم من الكيفية تبعا، وهم غير محسنين بحال، بل أهل السنة يثبتون المعنى وهو ظاهر مكشوف. الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. إن الله جميل يحب الجمال، يحب التجمل، أن يجتهد الإنسان في أن يكون ثوبه حسنا من غير تكلف، فالبذاذة من الإيمان كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما أن يصرف المرء جهده وأن يقصر ما عنده من ماله ووقته على أن يكون تبعا لإحسان في مظهره، فهذا كله شيء لم يأتي به شرع محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. البذاذة من الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن الله جميل يحب الجمال. ثم أخبر صلى الله عليه وسلم عن الكبر: الكبر بطر الحق وغمط الناس، بطر الحق دفعه على من تكلم به، إما لصغر سنه أو لقلة ماله أو لاتضاع شأنه أو لحقارة منصبه، فيرد عليه حقه الذي جاء به مؤسسا على الكتاب والسنة. فهذا هو الكبر كما عرفه رسول الله. الكبر بطر الحق وغمط الناس، احتقارهم وازدراؤهم والنظر إليهم بمؤخر العين، النظر إليهم على أنهم أدنى منزلة وأقل شأنا وأحط مكانة، وهو لا يعلو عنهم بشيء من فضائل النفس أبدا، ولو كان عنده شيء من فضائل النفس ما كان فيه كبر، لأن الكبر لا يمكن أن يجامع فضائل النفس، إذ هو انحطاط صرف، وهو منازعة لله تبارك وتعالى فيما اختص به. العز إزاره والكبرياء رداؤه، فمن نازعه شيئا من ذلك خصمه وعذبه بالنار. ونثبت ذلك لربنا العلي الغفار كما ورد، وكما جاء عن نبينا المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم: العز إزاري والكبرياء ردائي. فنثبت ذلك ونعلم المعنى ونفوض الكيفية لله جل وعلا، ونقطع الطمع عن معرفة كيفية ذلك كما كان على ذلك سلفنا في صفات ربنا جل وعلا من الصحابة ومن تبعهم بإحسان. الكبر بطر الحق وغمط الناس. فإذا قامت البينة وأقيم البرهان وظهرت الحجة فإنه لا يتولى ولا يعرض بعد إلا من كان بقلبه كبر كما وصفه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإلا فما الحامل على رد الحق سوى الكبر الذي استقر في القلب؟ وقديما قيل لبعض الصالحين إن فلانا من أهل البذاء قد شتمك، فقال إن كان صادقا فعقوبة على ذنب وقعت فيه عقوبة هينة إذ هي في الحياة. يعني شتمة، ويعني بذاءة، ويعني قلة أدبه. فيقول إن كان صادقا فعقوبة معجلة على ذنب في الحياة فهي عقوبة هينة، لأنها لو أجلت يعني العقوبة حتى تقع في الآخرة لتكون هينة أبدا، نسأل الله السلامة والعافية. فإن كان صادقا فكذلك، وإن كان كاذبا فحسنات أهديت إلينا فمرحى بها مرحى بها. فإذا رد الحق بعدما استبان فما الحامل على رده؟ وما تفسير رد من رده؟ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرنا لما أكل الرجل عنده فأكل بشماله فقال كل بيمينك، قال لا أستطيع، قال لا استطع. ولها هنا دعائية، فدعا عليه خير البرية صلى الله وسلم وبارك عليه، قال لا استطعت، لا استطعت. فما استطاع أن يرفعها بعد إلى فمه، شلت يمينه، يبست حتى صارت كالخشبة ترد أمر النبي على شفا هلكة، بل متورط فيها، بل منغمس فيها إلى ما فوق مفرق الرأس. ويحك، كل بيمينك، لا تتشبه بشيطانك، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله، فلا تتشبه بالشيطان ولا بأوليائه وحزبه. كل بيمينك، إنما جعلها الله تبارك وتعالى مكرمة مقدمة لمطعمك ومشربك ومصافحتك ومناولتك وأخذك وعطائك، وجعل شمالك لما دون ذلك لبولك ورجيعك وما سوى ذلك من تلك الأمور. فلا تخلط حيث فرق الشرع، ولا تمزج حيث باين الدين، وكن متبعا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا تستصغرن أمرا ولا تحتقرن نهيا فتتورط في النار تورطا. كل بيمينك. والذي يأمره هاهنا فمن لأذن هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهل ثمة فرق بين أن يأمر في حال حياته وأن يأمر بعد وفاته؟ لا فرق، إن السنة محفوظة، حفظها الله تبارك وتعالى كما حفظ القرآن المجيد. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والذكر الكتاب والسنة، القرآن مبين والسنة مبين. ولو أن الله تبارك وتعالى حفظ المبين ولم يتكفل بحفظ المبين ما كان المبين محفوظا وما فهمناه، لأن الله جل وعلا يأمرنا فيه بقوله أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ويأمرنا فيه بأن نقطع يد السارق إذا سرق، فمن أين نقطعها؟ واليد تصدق على ذلك الطرف من أطراف الإنسان من مفصل الكتف إلى أخريات البنات، فمن أين؟ توضح السنة ويبين الرسول صلى الله وسلم وبارك عليه. فلو حفظ المبين ولم يحفظ المبين، ما كان المبين محفوظا فالسنة محفوظة، حفظها الله تبارك وتعالى وخلق لها رجالا من الجهابرة ينفون عنها كل دخيل ويقيمون فيها الأصيل ويعلمون أنفاس الرسول صلى الله وسلم وبارك عليه. فهل ثمة فرق بين أن يكون ذلك بعد موته وأن يكون ذلك في حياته؟ حاشا وكلا، بل إنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا جاءك حديثه فمثل لنفسك أنك قائم بين يديه وأنه يوجه إليك الخطاب كفاحا، يقول يا فلان ابن فلان افعل ولا تفعل. إن استقر ذلك في قلبك نفعك الله بسنة نبيك صلى الله وسلم وبارك عليه. إذا جاءك حديثه فكأنما هو منه إليك فمن لأذن يوجه إليك الخطاب، وكذلك كلام المليك العلام الذي أنزل القرآن على نبيه صلى الله عليه وسلم وجعله إنذارا للناس لمن بلغه من الناس حتى يرفعه بين يدي الساعة. كل بيمينك. قال لا أستطيع. قال لا استطعت. يبست، صارت كالعود اليابس لا يستطيع أن يحركها، شلت يمينه، فما كان بعض يستطيع أن يرفعها إلى فمه. وكذا ينزل الشؤم بكل من خالف سنة الرسول صلى الله وسلم وبارك عليه. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما بلغ السنن وهو مأمور بالإبلاغ، لأنه لا يأتي بشيء من الدين من عند نفسه وإنما هو مأمور مبلغ صلى الله وسلم وبارك عليه، قد بلغ ذلك كله بأن يرفع المرء إزاره مع النهي عن الإسبال، وأن يأكل بيمينه وأن يشرب بيمينه وأن يأخذ وأن يعطي بيمينه إلى غير ذلك من السنن في الهدي الظاهر مما يحتقره اليوم كثير من جماهير المسلمين، بل يصنف كثير ممن هو محسوب على أهل العلم، بل ممن يقال إنهم من المفكرين وحاشا ما لهم من الفكر من شيء وما لهم من السنة من نصيب، وإنما هم يخبطون خطا، وإنما هم يقتحمون البدعة اقتحاما ويحملون الناس عليها بتزيينها في أعينهم وفي قلوبهم. يصنف من يصنف في أن هذه السنن الظاهرة تعوق المسلمين عن بلوغ مجدهم وتسنم ذرى عزهم، وكذبوا. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر بالسنن جميعها في حال حياته لا بعد مماته، فإنه لا وحي بعد قبضه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكل ما هنالك مما أمر به من الفرائض والواجبات والسنن والمندوبات وما نهى عنه من المحرمات والمكروهات والمحظورات، كل ما هنالك إنما بينه في حياته الشريفة وحيا تلقاه عن الله جل وعلا فبلغه وعمل به وعمل به أصحابه، وصارت لهم العزة في الدنيا مع التمكين مع ما لهم في الآخرة من النعيم المقيم. وكانت الفترة التي عاشها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومعه أصحابه أصحاب فترة مرت بها الأمة المسلمة حتى إنه في بدر يرفع يديه إلى السماء مبتهلا حتى تنحسر بردته عن منكبيه صلى الله وسلم عليه، وحتى بدت عفرة إبطيه يناشد ربه: اللهم إن تهلك هذه العصابة، يعني أصحابه رضوان الله عليهم، لا تعبد في الأرض بعدها. أي موقف هو أدق من هذا وأصعب؟ ومع ذلك وقد لاقى ما لاقى ولاقى الأصحاب من بعده صلى الله وسلم عليه ورضي الله عنه ما لاقوا عندما ارتدت الجزيرة كلها إلا مكة والطائفة والمدينة، شرفها الله وزادها تشريفا. وبعض القبائل المتناثرة ها هنا وهنالك، ارتد الناس ومنع الزكاة من منع، والصحابة رضوان الله عليهم مع الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه على الحق قائمون بالسنة مستمسكون، لم يفرطوا في شيء رضوان الله عليهم أجمعين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث أبي داود الصحيح برواية ابن عمر رضي الله عنهما: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم، والدين ما كان عليه رسول الله وما ترك عليه أصحابه، ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم، وهم أول من دخلت الزمرة الفرقة الناجية، من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وهم أول من دخل في سبيل المؤمنين وأولى من دخل رضوان الله عليهم أجمعين، لم يفرطوا في السنن ولم يدعوا منها شيئا، وإنما أتوا بها ولم يستكبروا حاشاهم على شيء منها. كل بيمينك، لا أستطيع، قال لا استطعت. ثم بين صلى الله عليه وسلم المانع فقال: ما منعه إلا الكبر، كبر في قلبه استكبر بسببه على إطاعة أمر نبيه صلى الله عليه وسلم، فلحقه ما لحقه جزاء وفاقا، والله المستعان. إذن لا يمنع أحدا شيء من الأخذ بالسنة وقد بلغت، إلا أن يكون كبرا مستقرا في قلبه. فراجع نفسك، فمهما جاءك من حديث نبيك صلى الله وسلم وبارك عليه مما لا تعجز عنه، ومما لا تضطر إلى خلافه، ومما لا تكره على خلافه، وأنت صحيح شحيح تخالف بملكك، فاعلم أن المخالفة إنما هي بسبب كبر في القلب، والله المستعان. نسأل الله رب العالمين أن يطهرنا من الكبر ظاهرا وباطنا، إنه على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى أرسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما أرسل به إخوانه السابقين من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. جاء بالتوحيد، وأمرنا الله رب العالمين باتباعه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلا يسوغ أبدا ولا يجوز أن يخالف الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شيء مما جاء به يخالفه الإنسان بملكه، فما حجته عند ربه؟ إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم مكث في مكة ما مكث يدعو الناس قبل الهجرة إلى توحيد الله تبارك وتعالى، والقلب لا يصلح إلا بالتوحيد، وإذا استقر التوحيد في القلب فعقد عليه بأسبابه فيه، فلا يمكن أن يكون فيه كبر ولا شيء مما يخالف أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا يعقل أن يكون موحد مستكبرا، فعلى أي شيء يستكبر وهو موحد لربه يدين لله تبارك وتعالى بالعبودية الحقة؟ وبأي شيء يستكبر العبد؟ وعلى أي شيء يستكبر؟ وما أسباب كبره وهو عبد؟ وهل يستكبر العبد؟ وإذن فإذا كان ذلك كذلك، فإنه لا علاج للقلب إلا بأن يكون معقودا على توحيد الرب العلي الأجل، الله الذي لا إله إلا هو ولا رب يعبد بحق سواه، الله الذي هو مالك للملك وخالق للخلق ومدبر للأمر، ونواصي الخلق بيده يفعل ما يشاء ويحكم بما يريد، ولا يقبل أن يستكبر أحد وأن يعلو على أحد في أرضه، الدار داره والملك ملكه والخلق عباده، ولا يقبل أن يستكبر أحد على أحد في داره إذ هو فيها عبد وابن عبد. بينما رجل في حلة مشى يتبختر إذ خسفت به الأرض فهو فيها يتجلجل إلى يوم القيامة جزاء وثاقا، ولا يظلم ربك أحدا. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبرنا أن الإنسان إذا كان عالما حقا بيقين وصدق أنه عبد، ثم أتى منه شيء مما يخرق سياج العبودية فهذا كبير، ولذلك جعل الأمور إذا تعدت حدودها وزادت على مقاديرها مقبوحة، وجعل الجزاء عليها كما أخبره الله جل وعلا عظيما مفضعا، فقال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله تبارك وتعالى إليهم يوم القيامة ولا يكلمهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر. فهي أسباب بغير أسباب، ونتائج ترتب على غير أسبابها ومقدماتها، وأشياء لا داعي لها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة، أي ثلاثة أصناف قد يكون في الصنف الواحد من الألوف المؤلفة ما لا يعلم عدده إلا الله، وليس ثلاثة أفراد، وإنما ثلاثة أصناف وأنواع. ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، لا ينظر إليهم، لا يزكيهم، ولهم عذاب أليم: شيخ زان، حسمت مادة الشهوة فيه أو كادت، متع مع الشيخوخة بالحكمة وعلت به السنون ففارق الصبوة واستقامت على الجادة في الحياة بالتجارب قدماه فهو أقرب إلى الاتزان والعطف، وهو أبعد عن نزوة الشبيبة وطيش الشباب، ومع ذلك يتورط في الزنا. فهذا منهم إذ كان ينبغي أن لا يكون منهم وأن لا يقارب الفاحشة ولا التفحش، ولكنه يقع فيه متورطا مقتحما. إذن لا ينظر الله إليه ولا يكلمه ولا يزكيه، وله عذاب أليم. والزنا من الشاب فاحشة وكبيرة، وعليها عقاب كما هو معلوم بالجلد 100 جلدة مع التغريب عاما عن موطنه. فهو من الشاب فاحشة وكبيرة، وهو من الشيخ فاحشة أفحش وكبيرة أكبر، إذ كان ينبغي أن يكون متزنا وأن يكون عاقلا، وقد صار مجربا وعن نزوة الشباب أبعد وإلى حكمة الشيوخ أقرب. إذن هذا عقابه وذلك جزاؤه. وملك كذاب جعل الله له الكلمة في الأرض، وجعل له حكما على رعيته، وجعل له سمعا وطاعة عنده، فما يحمله على أن يكذب عليه وأن يعدهم وأن يمنيهم بما لا يستطيعه ولا يكون في ملكه ويتعمد الكذب عليه؟ فهذا كذلك، لأنه لا موجب للكذب هاهنا. ثم ذكر صلى الله عليه وعلى آله وسلم من يستكبر بلا موجب، ولا موجب للاستكبار، ولكن هو متضع الحال رقيق فيما آتاه الله تبارك وتعالى من أسباب الحياة، ومع ذلك يشمخ بأنفه ويزور بجانبه وينظر إلى الناس بمؤخر عينيه بلا موجب، ولا موجب لفعل ذلك في الشرع الأغر. ولكن من استكبر مع ملك دنيا أو علو منصب أو سيادة في قوم أو ما أشبه من أسباب الحياة، فإن عذره وإن كان لا عذر له يكون أقرب من هذا، ولا عذر له. قال: وعائل مستكبر، فقير لا يملك، لا تفارق الفئران بيته لأنها تحب الوطن لا أكثر، لغريزة حب الوطن، ولكن لا تجد في بيته شيئا مما يقيت ذات كبد رطبة، ولكنها تقيم في بيته لغريزة حب الوطن وحدها. ومع ذلك، مع عدم الوجدان، مع فقره واتضاع حاله ورثاثة هيئته، مع أنه لا يملك شيئا، تجده في تبختر وسوء حال متكبرا مستكبرا، فيلحق بأولئك كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن إذا كنت موقنا بأنك عبد حققت العبودية الحقة لله، فقد انتفى عن قلبك كل ما يسوء من كبر ومن سوء طوية ومن دغل ومن غش ومن حقد ومن كل الآفات التي تلحق بالقلوب. فحقق التوحيد عبد الله، فإنه لا نجاة إلا بتحقيق التوحيد وتجريد المتابعة للرسول صلى الله وسلم وبارك عليه. أصل الخير إنما هو في توحيد الله تبارك وتعالى وفي اتباع رسول الله، من أتى بهما حقق الإسلام العظيم، إذ مبناه على أن لا يعبد إلا الله وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، على لا إله إلا الله محمد رسول الله، على تحقيق التوحيد للعزيز المجيد وتجريد المتابعة للمعصوم صلى الله وسلم وبارك عليه. فإن أردتم طهارة القلوب فهذه سبيلكم فالزموها، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علم الأصحاب حتى ما كان في قلب أحد منهم شيء قط من أمثال هذه الأمور، ومن ألم بقلبه غاشية مما يلم بقلوب الأناسي غير المعصومين فإن له من الرقابة على قلبه والحياطة لفؤاده ما ينفي الدغل عنه حتى يجعل ذلك تحت مواطئ الأقدام مستقيما على الصراط المستقيم. علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ذلك تعليما لما قال أبو ذر رضوان الله عليه لبعض إخوانه معيرا إياه بشيء لا دخل له فيه، وإنما هو أمر قدره الله وجعله آية من آياته في خلقه، من اختلاف الألوان كاختلاف الألسنة كاختلاف الأنواع في الحياة. فقال يا ابن السوداء، قال إنك امرؤ فيك جاهلية، إنك امرؤ فيك جاهلية لأبي ذر رضوان الله عليه، يعني فيك شيء من تلك الأمور التي كان أهل الجاهلية يأتون بها، فطهر نفسك منه. فطهرها رضوان الله عليه. كان أبو ذر رضوان الله عليه يسير في الطرقات وعليه حلة وعلى غلامه مثلها، والحلة ما كان من ثوبين، من إزار ورداء أو من خميص وإزار، لا تكون الحلة حلة إلا بذلك، فكان يلبس ويلبس شيئا واحدا، فهو وغلامه على السواء لأنه وعى درس رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم هو أكثر الخلق تواضعا لله تبارك وتعالى، تواضع لله قلبه لأنه أعلم الناس بربه، يجلس على الأرض يأكل كما يأكل العبد ويجلس كما يجلس العبد، وينهانا عن المغالاة فيه وفي إطرائه، فأقول لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله، قولوا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحققنا بالتوحيد، وأن يمن علينا بتجريد المتابعة لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يحسن ختامنا أجمعين، وأن يقبضنا على الإسلام وعلى الإيمان وعلى الإحسان، وأن يلحقنا بنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.